معشر السامعين، يا معشر السامعين، استذكروا زمنا حب الفضيلة والإيمان حلاه البؤس ظاهره، البؤس ظاهره والخوف باطنه والجوع أسفله والموت أعلاه. تقول يا رب، يا رب، تقول يا رب، هب لي من لدنك هدى أرى السبيل به، فالفقر تياه. تقول يا رب، تقول يا رب، إن الضر آلمني. تقول يا تقول يا رب إن الضر آلمني، فارحم فؤادا فراق الأهل آذاه. فارقت في القدس أهلا لا أطيق لهم بعدا، وهجرهم كالنار يصلاه. لديننا يعيد مجدنا، يا عين فابكينا، يا عين فادمعي. من سينتهي يجبني يا أخي ألم تصرخي يا قدس من معي من سينتهي أجبني يا أخي ألم تصرخي يا قدس من معي سيأتي صلاح كضوء الصباح سيأتي صلاح كضوء الصباح بغير السلاح لن ترجعي الله معي الله معي وادمعي من لديننا يعيد مجدنا يا عين فبكنا يا عين فادمعي كفانا هوى فهذا الزمان لصوت الجبان لم يسمعي كفانا هوى فهذا الزمان لصوت الجبان لم يسمعي فرص الصفوف وسل السيوف فرص الصفوف وسل السيوف ألوف الألوف إلى الأروع الله معي الله معي يا قدس صبرا لا تجزعي من لديننا يعيد مجدنا يا عين فادكنا يا عين فادمعي من لديننا يعيد مجدنا يا عين فادكنا يا عين فادمعي فنحن الشباب بنور الكتاب سنمحو الضباب عن الأربع فنحن الشباب بنور الكتاب سنمحو الضباب عن الأربع ويرجع مسرى وتنهال بشرى ويصبح ذكرى نشيد النعيم الله معي الله معي الله معي يا قدس الصبر لا تجزعي من لديننا يعيد مجدنا يا عين فادمعي يا عين فادمعي من لديننا صبرا لا تجزعي.